الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأصبح كما قال أبو قيس صرمة ابن أبي أنس، وكان ابن عباس يختلف إليه ليحفظها عنه. أولا قصة أبي أيوب كما مر معنا إن كان قد مر أن أصلها في الصحيح، أصلها في صحيح البخاري، وبعض تفاصيلها رويت في مواضع، منها ما جاء في المستدرك ومنها ما جاء في السيرة، وهي بمجموع طرقها حسنة. قال يعني فيما جاء في شعر أبي قيس: توافي قريش 12 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. والمراد أن هذه الأبيات فيها شيء من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحال الأنصار معه عليه الصلاة والسلام، وأنه قعد بمكة 10 سنين، 10 حجة يعني 10 سنين، ثم انتقل إلى المدينة، وهذا على وجه التقدير. وإلا فكم قعد في مكة؟ ها؟ 13 سنة. ولكن العرب تحذف الكسور كثيرا في خصوصا في الشعر. قال: وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم تبع في الصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم، لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم، دارا هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذا قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. وكما قال: نصرنا وآوينا النبي محمدا على انفراض من معد وراغم. وهذه الأبيات كذلك أوردها رحمه الله ليذكر بها شيء من كلام الشعراء الذين حكوا شيء من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحال المهاجرين والأنصار في هذه الهجرة. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة أو فأمر بالهجرة، وأنزل الله عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه. وأصل هذا الذي حكاه ابن عباس في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهكذا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. وقد ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الإسراء عند هذه الآية مصححا له، ومعناه أن الله عز وجل أمره أن يخرج مخرج صدق فحصل له ذلك. فأخرجه مخرج صدق فهي المدينة كما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة. وروي غير ذلك أي الموت والخروج من الدنيا، ولا مانع أن يكون اللفظ الواحد يحتمل أو يصح التعبير عنه في أكثر من معنى. وجعل الله له فرجا ومخرجا وسلطانا ونصيرا بما كان من هجرته مع أبي بكر وإيواء كذلك الأنصار له وللمهاجرين. قال: قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر، يعني يعلمان الناس القرآن، يعني من الأنصار. فالبراء كما مر معنا من الأنصار، وكان الناس أي لا يعرفون القرآن، فجاء المهاجرون وأول من هاجر فعلموهم القرآن. قال: ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري كما أشار إليه المعلق. وأما ما يروى من أنهم استقبلوه بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره، فهذا لم يروى بشيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع له مع الأنصار. قال: قال أنس: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا، وشهدت يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. وأصلها هذا الحديث حديث أنس، رواه الترمذي بإسناد صحيح وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله بهذا المعنى، ولكن ليس فيه دليل لعباد القبور والمتصوفة وأهل الغلو في الصالحين بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان له نور حسي، يعني كالمصباح إذا دخل الغرفة المظلمة صارت مضيئة، ولما كان موجودا كانت المدينة مضيئة كما يظنون، وإنما المراد النور والإضاءة المعنوية بنور الإيمان والعلم والعبادة والعمل الصالح وغير ذلك. قال: فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده. وهذا كما مر معنا أن أصله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في بيت أيوب إلى أن يبنى المسجد، لأنه قال: دعوها فإنها مأمورة، هي الناقة، فنزلت في تلك الأرض لبني النجار، وكانت لغلامين يتيمين من بني النجار، فاشتراها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنى المسجد هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بناء المسجد وذكر حجره عليه الصلاة والسلام فيما يلحق. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعير أو بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجه وأسامة بن زيد وأم أيمن، وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، يعني منعها. وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. وهذا كذلك أصله في الصحيح كما حكت عائشة رضي الله عنها بعضه، وبعضه روي في كتب السيرة، فهو من حيث الجملة معناه حسن. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي في درس لاحق إن شاء الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن.

شيء يدل أنه بوحي، فالله أعلم. إن وجد دليل يدل على ذلك فنعم، وإن لم يدل دليل فنقول الله أعلم. طيب إلى هنا إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بناؤه صلى الله عليه وسلم بعائشة، قال فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه، الذي بنى لها شرقي المسجد، وكان بناؤه بها في شوال من السنة الأولى، وكان بعض الناس يكره البناء في شوال. ومعنى البناء أي الدخول بالزوجة، أن يدخل عليها، فالعقد شيء والدخول بالزوجة شيء آخر، فقد عقد له عليها وهي ابنة ست، ودخل عليها وهي ابنة تسع. قال قيل أن أصله طاعونا وقع في الجاهلية، يعني وقع في شوال، فصار الناس يتشاءمون من شهر شوال، وأكثر أسباب الشؤم هي بحوادث وقعت للناس فيستلزمون تكرار تلك الحوادث بتلك الأشياء التي تشؤم منها من مسموع أو مرئي أو معلوم، وهذا المعلوم سواء كان زمانا أو مكانا أو لونا أو غير ذلك. قال وكانت عائشة تتحرى أن تدخل نساءها في شوال وتخالفهم، يعني تخالف أهل الجاهلية. قال وجعل لسودة بيتا آخر، يعني هذا أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد بناء المسجد، بنى حجرة لعائشة وحجرة لسودة، وهن أول نسائه بعد خديجة، فخديجة حين ماتت تزوج بعدها سودة، ثم بنى بعدها بعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأصله هذا الذي أخبر به أصله بالصحيحين في حديث عائشة، وجاء بهذا المعنى في السلسلة الصحيحة، ذكره العلامة الألباني رحمه الله في حديث 616. قال المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر. قال فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال رد التوارث إلى الأرحام دون عقد الأخوة. وقيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ عليا أخا لنفسه، والأثبت الأول، يعني الأصح الأول، أن المؤاخاة وقعت مرة واحدة وأنها أبطلت بعد نزول هذه الآية، كما جاء معناه عن عبد الله بن عباس فيما رواه الطيالسي وغيره بإسناد صحيح، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، أي هذا الذي أخبر به في أمر المؤاخاة وإبطالها بعد النزول آية المواريث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فرد التوارث كما قال ابن عباس إلى النسب. قال رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة، وشيخنا ذكره في تفسير الآية أو في سبب نزول الآية في سورة الأنفال. قال وفي الصحيح عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فمرض أبو بكر، وكان يقول إذا أخذته الحمى كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته، وعقيرته كما قال المعلق الصوت، وسمي الصوت عقيرة إذا كان على وجه مخصوص فيه تشكي أو كذلك فيه إخراج الصوت بمعنى الهلاك، وهذا المقصود. قال: ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، يعني بلال يقول، بواد وحولي إذخر وجليل، ويريد وادي مكة، فالإذخر من خصائص الزرع في مكة. قال: وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهي ماء معروفة في مكة. قال: وهل يبدون لي شامة وطفيل. ثم قال: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. والحديث أصله في الصحيحين بشعر بلال وشعر أبي بكر في البخاري، أورده في باب من دعا برفع الوباء والحمى، وفي مواضع أخرى، وهكذا في مسلم كما أشار المعلق عندكم. وبعض ألفاظه ليست في الصحيح لكنها صحيحة، مثل قول عائشة: قالت فكان المولود يولد في الجحفة إلى آخره. فهذه الزيادة زادها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وصححها العلامة الألباني في الصحيحة في المجلد السادس، حديث 2584. وأما قوله أو قولها فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرحه الحمى، قد يشكل فيقول قائل: كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى إلى بلد آخر يبتلى بها أهلها ويموت فيها من يموت منها كما أخبرت عائشة؟ وأجاب أهل العلم عن ذلك بأن الجحفة لم يكن فيها إلا اليهود، فلم يكن فيها مسلم أبدا في ذاك الزمان، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل ذلك غير واحد من أهل السير والتاريخ وشراح الحديث، وأشار إلى ذلك المعنى النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهكذا ذكره ابن حبان والوليد الباجي في شرح الموطأ وجماعة من أهل العلم. وهي التي تسمى مهيعة، والاسم يدل على أنها محل سكنى اليهود، تسمى مهيعة وتسمى مهيعة. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة، فتأولتها أنه وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. وذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرؤى باب المرأة السوداء وباب المرأة ناشرة الشعر أو ثائرة الشعر. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصها بهذا لأنها محل اليهود، ولأنها موضع خرب، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره في المناسك أنها كانت بلدة قد خربت، يعني ليس فيها أناس. فالجمع بين الحديثين بأن يقال هي بلدة خربة ليس فيها أناس، وفيها أو في أطرافها بعض اليهود، وفيها أو في بعض أطرافها بعض اليهود، وبهذا تجتمع الأدلة وكذلك يصح التفسير. وأما مهيعة كما قلنا يجوز فيها مهيعة ومهيعة، كما أشار غير واحد من أهل اللغة وذكره الحافظ في الفتح في مواضع في شرح حديث ابن عمر وفي مقدمة الفتح. طيب، نكتفي بهذا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.